يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعبد الله ولا تشرك به شيئا، وزل مع القرآن أينما زال، واقبل الحق ممن جاء به. وعملا بهذا الحديث، أحبت فرقة المادحين أن تسمعكم موشحا يتحدث عن الشهادتين وعن اتباعنا للقرآن الكريم الذي أنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. شهدنا بالإله ولا من دعاه. وأما محمدا مختارا عبد وأن محمدا مختارا عبد رسول رسول الله